منظم منظم منظم منظم منظم منظم برد معسكر منظم منظم جاك مدلخ كر سر عسكر سيناس بر محكم لك الغر سمعنا أطعنا بلمبو سفر سمعنا أطعنا بلمبو سفر بيروان دا خالد بلار دا حيدر نموني دا سلمان بلال أبو زر تغافوز إلهي برواز بوزر شجاعتي زيور دا تور جوهر بيروان دا خالد بلار دا حيدر نموني دا سلمان بلال أبو زر تغافوز إلهي برواز بوزر شجاعتي زيور دا تور جوهر شجاعتي زيور دا تور جوهر منظم منظم فرد معسكر منظم منظم جاك مدلخ كر سر عسكر سيناس فر محكم لك الغر سمعنا أطعنا بلمبو سفر سمعنا أطعنا بلمبو سفر ندستان زما دهر چا پدر ده نجات فريخته ده دن پخمر دلتا غق هلتا زوغ تيار زلور سمكاني هوايي لري طول هنر ندستان زما دهر چا پدر ده نجات فريخته ده دن پخمر دلتا غق هلتا زوغ تيار زلور سمكاني هوايي لري طول هنر سمكاني هوايي لري طول هنر منظم منظم فرد معسكر منظم منظم جاك مدلخ كر سر عسكر سيناس فر محكم لك الغر سمعنا أطعنا بلمبو سفر سمعنا أطعنا بلمبو سفر بخلوت كي جرى فرياد دا سحر برخمن لحياة زهرو كي أسر صداقة ديانات إخلاص در گزر سا قوة راشيدة وحدت كي مزمر بخلوت كي جرى فرياد دا سحر برخمن لحياة زهرو كي أسر صداقة ديانات إخلاص در گزر دا قوة راشيدة وحدتك مزمر دا قوة راشيدة وحدتك مزمر منظم منظم فرد معسكر منظم منظم جاك مدلخ كر سر عسكر سيناس فر محكم لك الغر سمعنا أطعنا بلمبو سفر سمعنا أطعنا بلمبو سفر